ودي تفصيل سوء الحفظ، سوء حفظ الأحاديث وضبط رواياتها. ما يكفيها إلا إذا كنت تعني شيء آخر. مبين هذا هو التبيين. يعني المقصود من القاعدة أنه رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف، وآخر قال فيه ثقة، فهنا الجرح مقدم على الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف مبهم غير مفسر، لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حفظه، وقال إمام آخر فيه ثقة، فيقدم الضعيف هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن الضعيف مفسر مبين، والبيان هو سوء الحفظ. كل التوثيق الصورة الأولى كانت ثقة ضعيف، تقدم التوثيق على التضعيف لأن التضعيف جرت مبهم غير مفسر، فترك لأن هناك من وثق من الأول. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه، فهناك العكس للنتيجة، فيقدم الجرح على التعديل والتوثيق لأن الجرح مفسر بتفسير جرح يعتبر، وهو سوء الحفظ الحديث. لعله هذا جواب سؤالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.